وهو المشتري للشق المشفوع إذا آجر. ها؟ وقلنا بصحة التصرفات بالإجارة أو غيرها ثم انتزعه الشفيع. عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا. ها؟ ما تعرف. طيب، هذه أرض بينك وبين ناصر نصفين، بعت نصفك على عبد الرحمن، فهمت؟ هذا النصف اللي انت بعت يسمى مشفوع، هذا معنى قوله للشخص ايش؟ للشخص المشفوع. ما يخال، ما يهم، بالضاد بالضاد ايه وحشو نقول للشخص. طيب الشخص المشفوع، نصيبك اللي انت بعت الان على عبد الرحمن يسمى شخصا مشفوعا، تمام؟ عبد الرحمن اجره الى ياسر، عبد الرحمن اجره لياسر، ناصر شفع على عبد الرحمن يعني انتزع ما بعته من يد عبد الرحمن، لان الشريك اذا باع فلشريكه ان يشفع وياخذ ما باعه. هنا لما اخذ ناصر بالشفعه قال لزياد ارفع يدك قال لياسر ارفع يدك، فهمت؟ ليش؟ لانه كان بالاول ملك لعبد الرحمن والان صار ملكا لناصر، فقال ارفع يدك. قال انا مستاجر لمده سنه ولا تمت السنه الان. قال خلاص، انتقل الملك عن عبد الرحمن اللي اجرك الي وانا لا ارضى بالاجاره. هذه هي المساله، فيها يقول ثلاثه اوجه. طيب، اخرجها وهو ما ذكره صاحب المقنع لا تنفسخ الاجاره، لان ملك المؤجر ثابت ويستحق الشفيع الاجره من يوم اخذه، لانه يستحق انتفاع العين والانفاس، فاذا فات احدهما رجع الى بدله وهو المؤجر. انتهى. نقف على هذا الفرع. ها؟ وهذا هو أحد وجهين الأصحاب، وهو مثال

بعضها على بعض وتجاهل احكامها ويندرج تحت الصور منها اذا رهنه السجن ثم ادهنه في انتفاع به فهل يصير عاليا حال الانتفاع ام لا؟ قال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب النور والتقدير يصير مضمونا بالانتفاع لان ذلك حقيقه العاليه. واورد ابن عقيل في نظرياته بوقت غمامه احتماليه احدهما انه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع والثاني يصير مضمونا بمجرد القبض اذا قبضه على هذا الشرط لانه صار ممسكا للعين ممسكا لأنه صار ممسكا للعين لمنفعة نفسه منفردا بها. المرجع صار الظهن مؤنث لفظا. نعم. إحداهما أنه على روايتين وهي طريقة محرمة. هذا أيضا ما يدل على أنها طريقتان. نعم. والثانية أن الإعارة متهمة. إن أعاره. والثانية. نعم. الثانية إن أعاره متهمة لم يجد لزوم إحياء غيره وهي طريقة مغني. وقال صاحب المحرر في شرط هداية ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا بحال ويشمل له قول أبي بكر في خلافه شرط منفعة الرهن باطل والضرر بحال ومنها إذا أودعه شيئا ثم أدله أظن معروف هذا. ها؟ ما الذي ورد؟ ورد نعم عقد العارية على عقد الرهن فهل يزول الحكم عقد الرهن او لا؟ في هذا الخلاف الذي ذكر المؤلف. ومن ذلك اذا قلنا انه عارية وقلنا بان العارية مضمونة بكل حال صار هذا المرهون مضمونا بكل حال. واذا واما لو قلنا انه يبقى على كونه رهنا صار ما يضمن الا لا صار لا يضمن الا اذا تعدى او فرض. هنا الطريقة يعني أن المؤلف حكى هذا مثل روايتين والمؤلف الثاني حكاه مثلا وجهين والمؤلف الثالث مثلا قال هو على روايتين في كذا. الطريقة يعني طريقة المؤلف هل حكاه روايتين أو وجهين أو احتمالين أو ما أشبه ذلك. الراجح والله أعلم أنها ينتقل إلى العارية ولكن العارية الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم. إذا أودعه شيئا ثم أدهنه في انتفاعه فقال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب التقدير وابنه ايش تقول؟ عندك عندك وابنه من الصوبة؟ فقال ابن عقيل فقال القاضي في خلافه وابن عقيل معطوف على الفاعل والمعطف على المرفوع مرفوع تأكد بس هي فتحة ولا ضمها. هو يجوز هذا لكنه ضعيف بس يعني يجوز أن نجعل الواو للمعية لكنه ضعيف. نعم المالك يقول والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. هنا طيب ها تخليص اي صح صاحب التلخيص السيد. لا تلخيص.